أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في نور هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ فجر هذا اليوم القارئ الشيخ محمد الليثي